يا طير فهم يوزعون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

من الجن إنه صرح وكانوا يتقون أَمَّنْ بل ادارك علمهم في الآخرة

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء الحمد لله سيريكم يعرفونا وما ربك بغافل